بل المعنى أنه لا بد أن يعاقب، ولهذا قال هذا جزاؤه جزاء لا بد أن يعاقب، يعني لا يعفى عنه، لا يكون داخلا تحت المشيئة. على هذا القول لا يكون داخلا تحت المشيئة، فلا بد أن يعاقب، إما أن يقابل بالحسنات وإما أن يعذب في النار ثم يخرج، ما يلزم من ذلك التخليد في النار. فهناك فرق بين القول بأن القاتل لا توبة له وفرق بين نفي الشفاعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال النزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، هذا شيء وهذا شيء. والسبب النزاع في التوبة القاتل أن القاتل يتعلق بحق آدمي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.